مسألة الخامسة في الحديث قوله لبيك اللهم لبيك، معناها إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية إذانا بتكرير الإجابة، بتكرير الإجابة. ينبغي للمحرم أن يستحضر وهو يقول لبيك، يستحضر دعاء الله عز وجل تعالى له وإجابته إياه، لا أن تكون عبارات التلبية مجرد ألفاظ تردد، بل عليه أن يستحضر ذلك منذ خروجه من بلده. فالتلبية تتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، إذ لا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. والله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقوله لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك أيضا تكرير، وهو أنه مجيب لربه مقيم على طاعته لا شريك لربه فيما ذكر. وقوله إن الحمد، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، أي لبيك لأن الحمد والنعمة لك. يرجع الحمد والنعمة إلى التلبية، والحمد الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، والنعمة الفضل والإحسان، ويدخل في هذا جميع النعم الظاهرة والباطنة. الحمد والنعمة لك، لك لأنك الله عز وجل وحدك المحمود والمنعم سبحانك لك، والملك أي ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك، لك وحدك لا شريك لك، لا شريك لك فيما ذكر من استحقاق الثناء وإيصال النعمة. وفي هذا دليل على مشروعية التلبية، وفيه تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه عز وجل. والتلبية تتضمن المحبة، لأنك لا تقول لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. هذه المسألة الخامسة.